بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا قاله العلامة ابن تيمية رحمه الله لما سرد نصوصا من السنة للاستدلال بها على إثبات الصفات لله رب العالمين. وابن تيمية رحمه الله لم يقصد الحصر، ولهذا قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن خبره حق وصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أعلم الناس بربه، وهو صادق مصدوق كما تقدم في أول الكتاب، أوتي جوامع الكلم واجتمعت فيه مع ذلك كمال إرادة نصح الأمة مع الرحمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ما أخبر به حقا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: فإن الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، وتقدم تعريف ذلك، أهل السنة والجماعة، فهم هم يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، ويعتقدون أن ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويرون حجية هذه السنة، كما أنهم آمنوا بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف، من غير تحريف، لم يعبر ابن تيمية بقوله من غير تأويل، لأن ما زعمه من زعم من أهل الكلام المذموم فقالوا إن هذه النصوص تدل على كذا وكذا من المعاني التي لم يقل بها أحد من سلف الأمة، وقالوا إن ذلك تأويلها، الحقيقة إنما هو تحريف ليس تأويلا سائغا ولا تأويلا صحيحا، هو من جنس تحريف الكلم عن مواضعه، غيروا الدلالات، وبذلك يكونون قد خالفوا الكتاب والسنة وسلف الأمة. إذن لا يغيرون دلالات النصوص، وإنما يقولون بما دلت عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل، لا يعطلون الرب جل وعلا عن صفاته، أي لا ينفونها، ولا يعطلون النصوص أيضا عن دلالتها. والمصنف لما أطلق فقال من غير تحريف، هذا يشمل التحريف اللفظ وتحريف المعنى. قد يوجد تحريف في اللفظ والمعنى معا، وقد يوجد تحريف في المعنى مع الإقرار بنفس اللفظ، كتحريفهم استوى على بمعنى استولى، فهذا منه. وقد ذكر العلماء من محاولة القوم للتحريف في الكتاب ما رواه غير واحد كاللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن رجلا من هؤلاء المتكلمين جاء إلى أحد الأئمة وقاله اقرأ لي الآية هكذا، وكلم الله موسى تكليما، فقال هب أني قرأتها لك كذلك، فما تصنع بقول الله جل وعلا وكلمه ربه؟ أي لا يمكن تحريفها لفظا، لا يمكن تحريفها لفظا، لأنه لا يمكن أن يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبته. فإذا إذا أمكن أن يحرف قوله وكلم الله إلى قوله وكلم الله موسى تكليما، هذه محاولة على كل حاولها بعض أهل البدع ولم يقبل منهم ذلك، لكن الشائع هو تحريف المعاني بالنسبة للقرآن. وأما بالنسبة للسنة فكذلك يقال، وقد نستشهد هنا بمثال من أمثلة تحريف القوم للمعاني والدلالات. يمكن أن يقال ذلك في الآثار المنقولة عن الصحابة، فلما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك من قول الحبر لما قال إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، جاء اللفظ هكذا فضحك تصديقا له، فحرفها بعضهم فقال إنما ضحك ضحك تكذيبا له وليس كذلك. إذن فهذا من التحريف، هذا ضرب من التحريف. وهنالك تحريفات أخرى في ألفاظ هي وردت أصلا أيضا في الكتاب وتكررت في السنة فحرفوها. ومن تحريف المعاني أيضا قول من يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فقال بعضهم ينزل أمره، وقال آخرون ينزل ملك، والحق أن الله هو نفسه الذي ينزل، كما قال ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول. فهنا النزول مضاف إلى الله فهو الذي ينزل، وبالتالي هذا كان من تحريف المعنى. قال ولا تعطيل، أي يؤمن أهل السنة وهم الفرقة الناجية بما أخبر الله به في كتابه من غير تعطيل للصفات، أي لا ينفونها، الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة لا ينفونها ولا يعطلونها. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير التكييف ولا تمثيل، لا يكيفون صفات الرب كما لا يكيفون ذاته ولا يمثلون ذاته ولا صفاته بذوات الخلق وصفاته. إذن فقد منعوا التكييف والتمثيل. وقد تقدم في أوائل الكتاب أيضا بيان ما معنى التكييف والتمثيل والأدلة على بطلان التكييف والتمثيل، وقد مر بنا شيء من ذلك أيضا في كتاب القواعد المثلى فلا نطيل. قال الشيخ رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم إلى آخر كلامه. هم الوسط في فرق الأمة، الوسط يراد بهم أو هم المعتدلون، ويراد بالوسطية الاعتدال ويراد بها الخيرية. فأهل السنة معتدلون وهم خيار، أو هم عدول وخيار كذلك هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، الأمة وسط في الأمم فهي خير الأمم وهم عدول. وقد قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء. وقد قال: جعلناكم أمة وسطا، ففيه الدلالة على عدالة هذه الأمة وعلى خيريتها. فأهل السنة هم وسط في فرق هذه الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمم. ثم بين وجه وسطيتهم في مسائل عظيمة، فقال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هم خيار، هم معتدلون، لم يجنحوا إلى مقالة أهل التعطيل الجهمية النفاة، ولم يقولوا كذلك بقول أهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات، وأهل التمثيل المشبهة غلوا في الإثبات حتى مثلوا، غلوا في الإثبات حتى مثلوا. أهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا ونزهوا، لم يكن نفيهم مقتضيا لتعطيل، وما كان إثباتهم كذلك متضمنا لتمثيل، وإنما هو إثبات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه. أهل التعطيل فهموا أن النصوص دالة على التشبيه، ولا يمكن تنزيه الله جل وعلا إلا بنفي دلالاتها التي ظهرت، وعندئذ قالوا بمنع ثبوت هذه الصفات، نفوها. وأهل التشبيه والتمثيل اعتقدوا أيضا دلالة النصوص على التشبيه، فالمعطلة الجهمية والممثلة المشبهة كلهم فهموا أن النصوص دالة على التشبيه، إلا أن أهل التعطيل لما قالوا هي دالة على التشبيه قالوا: ولكن الله منزه عن مشابهة خلقه، إذن فيجب تأويلها، الذي هو حقيقته التحريف. وأما المشبهة الممثلة فقالوا: نعم هي دالة على التشبيه والتمثيل، ويجب إجراء النصوص على ما دلت عليه. قالوا: إذن فالله جل وعلا مشبه لخلقه، تعالى الله عن قول المعطلة الجهمية والممثلة المشبهة. إذا أهل السنة نزه، ولكن لم يحملهم التنزيه على نفي الصفات، صفات الكمال، كما أنهم أثبتوا لله صفات الكمال ولم يحملهم ذلك على تشبيه الله بخلقه. المعطلة نزهوا حتى عطلوا ونفوا، والمشبهة أثبتوا حتى مثلوا، فالطريقتان جور، والوسط الخيار والعدل هو ما كان عليه سلف هذه الأمة، أثبتوا إثباتا على وجه الكمال ولكنه لا يقتضي تمثيلا، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه، نزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه. ثم قالوا: هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية والقدرية، الجبرية قالوا: إن العباد مجبورون على أفعالهم، لا قدرة لهم ولا اختيار. قالوا بأن الله قد خلق أفعال العباد، وما دام أنه خلقها إذن فإضافتها إلى العباد هي من باب المجاز، إذا قيل أفعال العباد هي أفعال مجازية ليست حقيقية. واعتقدوا أن الخالق هو الفاعل النفس. هذا هو كلام الجبرية. إذن قالوا بأن الله خلق فعل العباد، وقالوا ما دام أنه الخالق لها وجاء في النصوص إضافتها للعباد بأنها كسب لهم وأفعال لهم، قالوا فذلك على طريقة المجاز للحقيقة، ليست أفعال حقيقية لهم. وقالوا لا بد لتحقيق توحيد الأفعال، وحتى تحقق توحيد الأفعال قالوا لا بد أن تقول إن أفعال غير الله جل وعلا أفعال مجازية ليست حقيقية. وأما القدرية فهم نفاة القدر، المقصود بهم نفاة القدر. فهؤلاء أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن الظلم، فقالوا إن أفعال العباد أفعال حقيقية لهم، والله جل وعلا لم يخلقها، لم يخلق الله أفعال العباد. إذن نلحظ على ضوء ما سبق في اشتراك المعطلة والممثلة في فهمهم أن النصوص دالة على التجبير ثم افترقوا، فكذلك هنا نجد أن الجبرية والقدرية لهم اشتراك في معنى، وهو لو كان الله خالقا لأفعال العباد لكان فاعلا لها. كلهم قال هذا الكلام. فقال عندئذ الجبرية والله هو الخالق، إذن فهي أفعال له، وإضافتها للعباد إنما هي من باب التجوز للحقيقة. وقالت القدرية النفاة نعم، لو كان الله خالقا لأفعالهم لكان هو الفاعل لها، ولكن الله منزه عن الفحشاء والظلم، إذن فليس بخالق لها. لاحظ الطريق واحد، يعني المحطة الأولى واحدة، ثم افترض بعد ذلك كل بحسب عقيدته. إذن هذا ما اشترك فيه عن الجبرية والقدرية. لكن الجبرية قالوا حقا لما قالوا إن الله خلق أفعال العباد، ولكنهم بالغوا لما قالوا إذن فأفعال غيره على سبيل المجاز ليست أفعال حقيقية لهم. وبالتالي قالوا إن العبد إنما يعمل بلا اختيار له، وهو مجبور على أفعاله، وهو كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح لا قدرة لها ولا تمانع من أن تذهب بها الريح هنا وهناك. على كل فشبه العبد بهذه الريش التي في مهب الريح، هذا ما قالت الجبرية. ولكنهم وقعوا في أمور عظيمة، فنفيهم لأفعال العباد أن تكون أفعالا لهم غلط عظيم، وهذا يبطل قاعدة الشريعة أصلا من جهة التكليف، إذ اللازم من كلامهم أن الله كلف العباد بما لا يستطيعون، وكلفهم ما لا يطيقون. ليه؟ لأن هذه الأفعال هي خلق لله جل وعلا وفعل له، والعبد لا قدرة له ولا اختيار، إذن فهو لا يطيق هذه الأفعال أصلا. وأيضا لو عذبهم ربهم جل وعلا لعذبهم على غير أعمالهم، قالوا فأبطلوا قاعدة التكليف وقاعدة الثواب. هذا اللازم على أو من كلام الجبرية. وأما القدرية فإنهم نفوا خلق الأفعال، وبالتالي لزمهم أن الله جل وعلا يقع في ملكه ما لا يشاء، وما لا يريد، هذا اللازم له. وهنالك لوازم أخرى ليس المقصود منها هنا، ليس المقصود التفصيل، ولكن بيان وسطية أهل السنة في باب أفعال الله هو أن الجبرية أرادوا أو بالغوا في إثبات وحدانية الله في الأفعال حتى نفوا أفعال العباد، وأولئك أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن الظلم حتى نفوا خلقه للأفعال، حتى نفوا خلقه للأفعال، وهذا غلط وهذا غلط. نقول إن أفعال العباد خلق لله وفعل للعباد، فجهة الخلق غير جهة الفعل. وسبق أن مثل في بعض الدروس، لا أدري في هذا الكتاب أو في غيره، لكن لا بأس حتى لو ذكر أن يكرر. ذكرنا حل ذلك بمثال، وهو أن المولود بين أبوين، الإنسان المولود من أبوين هو ولد لوالديه، صحيح؟ يقال فلان ابن فلان وهو ولدهما، نسبة حقيقية لا تنفى، وقد ثبت نسبه. وكون الإنسان يلد هذا فعل له حقيقة. ألا نجد حتى في عرفنا وما هو معلوم ضرورة أن الإنسان يتزوج ثم إذا أنجب ولدا فرح وقال رزقت ولدا، الناس يسألوه يقول لو أنت الولد ولدك أنت، يقول نعم مبسوط، ولو ذكر كمان يفرح زيادة، يقول نعم هو ولدي وسميته فلانا. طيب خلقته أنت؟ يقول لا، ولدك أنت؟ نعم. فجهة الخلق غير جهة الفعل، فهو ولده حقيقة وهو خلق لله حقيقة، فافهم الأفعال على ضوء ذلك. أفعال العباد هي خلق لله وكسب وفعل من العبد حقيقة. وإن شئت أن يتيسر لك الأمر أيضا من جهة أخرى، وهي أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له أسباب العمل، عنده الأعضاء وعنده العقل وعنده الإرادة والقدرة، هذه أوصاف العبد. من خلقها؟ خلقها الله رب العالمين. إن لم يخلقها له فهل يقع من العبد فعل؟ لا. إذن يا أخي الفعل الذي يقع بتلك الأمور، تلك الأمور هي من خلق الله، هي من خلق الله جل وعلا. فإذا لم يشأ الله وقوع شيء ما وقع قط. ففهمنا الآن ما معنى أن الله جل وعلا قد خلق أفعال العباد. إذا لا يلزم من قول أهل العلم والإيمان إن الله خلق أفعال العباد أن يكون هو الفاعل لها، فعلها العباد وهي تضاف إليهم حقيقة، فعلوها بقدرهم وإرادتهم، فهي خلق لله فعل للعبد، هذه الوسطية. والقوم لم يتمكنوا من فهم ذلك، أعني الجبرية والقدرية، أعني الجبرية والقدرية، فكلهم فهم أن من إثبات الخلق أنه يلزم أن يكون الفعل لله، وكل سار على طريقته. فالجبرية لما قالوا نعم هي خلق لله، خلق لله جل وعلا، إذن النتيجة هي فعل له وليس فعلا للعبد. والقدرية لما قالوا هي فعل للعبد، إذن لابد أن يقولوا ليست خلقا لله، لأنهم عندهم الخلق والفعل شيء واحد. الآن الخلق والفعل شيء واحد، إذا قلت خلق إذن هو فعل، فلو قلت ما خلق ما فعل إذن ما خلق. هذا الذي عليه هؤلاء القوم. وأهل العلم قالوا لا يلزم من إثبات كونه خالقا لأفعال العباد، لا يلزم أن يكون هو الفاعل لها، بل هو الذي خلقها وهي أفعال العباد حقيقة. وبذلك حققوا توحيد الأفعال من جهة أن الله المتفرد الخلق حقيقة، ونزه الله جل وعلا عن الظلم وعن الفواحش. أهل السنة كذلك قالوا إن الخالق واحد، ولم يبطلوا قاعدة الثواب والعقاب. ليه؟ لأن العبد إنما يجزى بالعقوبة على فعله حقيقة. ألم ترى أن الله يوم القيامة إذا لم تمتلئ الجنة أنشأ لها خلقا، أما النار فلا، يضع فيها قدمه فهنالك يزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفيني. والله جل وعلا لا يهضم العباد حسناتهم ولا يضيف إليهم سيئات غيرهم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، أي أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة وخاصة المرجئة الجهمية، ولاحظ الكلام في باب وعيد الله، في باب الوعيد. أخرج من المرجئة هنا مرجئة الفقهاء، ولا يدخلون في هذا الباب في باب الوعيد هنا. لماذا؟ لأنهم وإن أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لكن يسمون الأعمال برا وتقوى ويقولون لا بد منها. وقد يعذب الموحد بالنار وإن كان لا يخلد فيها، وقد تنزل درجته بحسب نقصانه للعمل الصالح وبحسب اقترافه للسيئات. إذن فالمناقشة هنا ليست مع المرجئة الفقهاء، وإنما مع غيرهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وجعلوا المؤمنين متساوين في إيمانهم. ومنها هنا استشكل بعضهم عبارة الطحاوي: وأهله في أصله سواء. أهله أي يعني أهل الإيمان، في أصله الذي هو التصديق سواء. فاستشكلها بعضهم فقالوا هذا توغل منه في مقالة المرجئة، ولكن اعتذر ابن أبي العز وغيره، وهذه هي الطريقة السديدة إن شاء الله. فقالوا أراد الطحاوي رحمه الله من قوله هذا أهله في أصله سواء أنه لا بد من أصل، إن وجد كان صاحبه مؤمنا وإلا كان شاكا مرتابا. هذا القدر الذي يصح به الإيمان لا بد أن يشترك الناس فيه، هذا الذي يعني وجه به كلام الطحاوي رحمه الله. نعود إلى موضوعنا. أهل السنة في باب وعيد الله وسط بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وجعلوا إيمان أفسق الناس وأفجرهم كإيمان الصديق رضي الله عنه. هذه مقالة شنيعة. والوعيدية من القدرية وغيرهم، الوعيدية من القدرية يعني بهم أهل الاعتزال هنا وغيرهم كالخوارج. إذن في قوله وغيرهم أي من غير القدرية، لأن الجميع من الوعيدية، القدرية والخوارج كلهم من الوعيدية. وماذا يراد من قول أهل العلم الوعيدية؟ هذا اللقب أطلقوه على من يقول إن أهل الكبائر إذا ماتوا على كبيرتهم مهما كانت كشرب الخمر وكالزنا والربا ونحو ذلك، قالوا فهؤلاء لا بد أن يلحقهم الوعيد، بل قالوا لا بد من تخليدهم في النار. إذن منعوا عفو الله جل وعلا عن هؤلاء المذنبين، وبالتالي أنكروا الشفاعة، أعني الشفاعة المتعلقة بأصحاب المعاصي، لأن الشفاعة أنواع. ما منع الشفاعة العظمى ولا الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة؟ هذه الوعيدية لا يناقشون فيها، إنما يناقشون في الشفاعة المتعلقة بأصحاب الكبائر. فالوعيدية لا يستقيم لهم مذهبهم حتى ينكروا هذه الشفاعة. إذن أنكروا الشفاعة وقالوا بتخليد العصاة في النار، وقالوا لا بد من أن يلحقهم الوعيد، ولا بد، ولا تسقط العقوبة عن مرتكب الكبيرة إلا بالتوبة منها، ولا توبة إلا في الدنيا. صحيح، لا توبة إلا في الدنيا هنا، لكن منعوا أن تسقط العقوبة بأسباب أخرى. وأهل العلم قالوا قد تسقط العقوبة بأسباب أخرى كدعاء المسلمين، فإنهم يشفعون في أهل الكبائر. فما من مسلم يموت ويصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وقد تسقط عقوبة النار بأسباب أخرى كأنواع من الابتلاء في الدنيا، أو ما يجد من الضيق والشدة والعذاب في البرزخ، أو ما يجد من الشدة في الموقف، أو ما يستغفر الله عز وجل له من أمر الشفاعة، أو بمحض عفوه وصفحه وتجاوزه. فهذه كلها أسباب، ومنها رجحان الحسنات على السيئات. على كل النعود، الوعيدية قالوا لا بد من لحوق الوعيد بأصحاب الكبائر الذين ماتوا على كبيرتهم، قالوا لا بد من ذلك، وزادوا وقالوا بل لا بد من تخليدهم في النار، وبالتالي منعوا كل ما ينافي ذلك من الشفاعات ونحوها. وأما المرجئة فقالوا كما سبق إن أصحاب الكبائر مؤمنون كامل الإيمان. طيب، وجه مفارقة أهل السنة لهؤلاء وهؤلاء، مفارقتهم للمرجئة أن أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة ليس كامل الإيمان، وبالتالي هو معرض للوعيد، معرض للوعيد وللعذاب، بخلاف ما قالت المرجئة. قالوا هو كامل الإيمان إذن فلا يعذب، وأهل السنة قالوا بل قد يعذب، بل قطعوا بأنه لا بد من دخول بعض العصاة النار دون تحديد وتأوى نحو ذلك، وإنما قالوا لا بد من دخول عصاة النار للأدلة القطعية الدالة على ذلك. ولا تختلط عليك الأمور، لما قالوا لا نشهد لمعين بالنار ولا بالجنة إلا من جاء فيه النص، هذا ليس منه، لأنه نقطع في الجملة بأنه لا بد من دخول بعض العصاة النار للأدلة القطعية في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ويكرر أو تتكرر الشفاعة، وكل مرة يحد للنبي عليه الصلاة والسلام حد فيخرج من النار بحسب الحد الذي حده الرب جل وعلا. إذن هنالك عصاة دخلوا النار، وهنالك من يخرجون منها ويسمون بالجهنميين. إذن هنالك عصاة يدخلون النار قطعا، ليس كما قالت المرجئة. ثم نقول إن لحوق الوعيد مشروط بشروط وانتفاء موانع، لحوق الوعيد مشروط بشروط وانتفاء موانع، هذا هو الصحيح. ومن باب الفائدة ليس إلا، قد اختلط على بعض الإخوة الأفاضل في بعض ما كتبوا أن لا نكفر مرتكب الكبيرة بمجرد ارتكابه إلا بتوفر شروط انتفاء موانع. فهم الخلط الآن، لا نتكلم عن الاسم، وإنما الكلام عن الحكم. وشيخ الإسلام لما قال هذا الكلام أعني توفر الشروط انتفاء الموانع، كان يتكلم عن لحوق الوعيد لا عن اسمه في الدنيا، هل هو مؤمن ولا كافر؟ هو مؤمن عندنا لكنه ناقص الإيمان، لا نقول بمجرد ارتكابه لا نكفره إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع، هذا غلط. إنما صاحب الكبيرة عندنا لا يكفر ما لم يستحل، ما لم يستحل. أما أن نقول لا نكفره بمجرد ارتكابه إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع، هذا غلط، ليس هذا محله. محل هذه العبارة في لحوق الوعيد. طيب، عودة سريعة أو نرجع إلى ما كنا بصدده. فلحوق الوعيد يوم القيامة مشروط بشروط، لأن الله جل وعلا وإن أخبر بأنه يعذب من قتل مؤمنا عمدا عدوانا وأنه قد غضب عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا ونحو ذلك من الأدلة في غيره من العصاة، قد جاء في أدلة أخرى تقييدها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاء تقييد ذلك بشفاعات ونحوها. إذن فكأن هذه الأخبار في قوة خبر واحد، أن هؤلاء يعذبون ما لم يتوبوا، ما لم يعفو الله عز وجل عنهم، ما لم يأذن الله عز وجل لهم بشفيع ونحو ذلك، هذه المقيدات. ولهذا كان الحق في مسألة إنفاذ الوعيد نقل عن بعض أهل السنة أن إنفاذ الوعيد ليس بلازم، قالوا لأن ترك الوعيد بعد التوعد كرم ولا شيء فيه، لكن الخلف في الوعد لا يليق. قالوا إذن الخلف في الوعد ممتنع وممنوع، أما الخلف في الوعيد فكرم فليس بممنوع. هذه إجابة قال بعضها الأئمة، ولكن الحق أنه لا خلف في الوعيد، هذا هو الصحيح، لا خلف في الوعيد. لماذا؟ لأننا نقول إن الوعيد مشروط، لحوق الوعيد مشروط بشروط انتفاء الموانع، إذا ما في خلف. ليه؟ لأننا نقول ما تحقق الوعيد فيه لفوات شرط أو وجود مانع، خلاص إذا ما فيش خلف. ليه؟ لأن الإطلاق الذي جاء في مواضع من أن هذا يعذب جاء ما يقيده، صحيح؟ ما لم تكن شفاعة، ما لم تكن توبة ونحو ذلك. وعليه فنعود إلى موضوعنا، لا خلف في الوعيد. ليه؟ لأن لحوق الوعيد مشروط بشروط وانتفاء موانع، مشروط بشروط وانتفاء موانع. نعود للموضوع. المرجئة نفوا لحوق الوعيد بأصحاب الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأنهم مؤمنون كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب، والقدرية والخوارج وهم من الوعيدية قالوا يجب إنفاذ الوعيد، فمن مات ولم يتم من ذنبه يجب على الله أن يعذبه لأنه قد توعده بذلك ولا خلف في الوعيد. نقول لهؤلاء الوعيدية، قلتم إن الله أطلق وعيده فيجب إنفاذه، ولكن مع ذلك رضيتم بوجود قيد وهو التوبة، إذن فلم تقولوا بالإطلاق، صحيح؟ هم قالوا يجب إنفاذ الوعيد لإطلاقه، لكنكم سرعان ما قلتم ما لم يتب. فنقول أضيفوا بقية المسائل والأمور المسقطة للعقوبة بالنار، يعني ذكرتم التوبة سببا لإسقاط العقوبة بالنار واقتنعتم بذلك، فنقول إن الرب جل وعلا لرحمته وحكمته كما جعل التوبة مسقطة للعقوبة بالنار جعل الشفاعة مسقطة للعقوبة بالنار، ما المانع؟ وهل في ذلك ما يمتنع؟ أبدا. إذن إخوانا، هؤلاء منعوا لحوق الوعيد ليه؟ لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أعني هنا المرجئة. والآخرون قالوا يجب إنفاذه ولم يقولوا بالتقييد الوارد في الأدلة الشرعية، لم يقولوا بالتقييد الوارد في الأدلة الشرعية. نحن نقول يجب إنفاذه، ولكن إنفاذه مشروط بشروط وانتفاء موانع، فلا يصلح قول المرجئة ولا قول الوعيدية، لا قول المرجئة الذين نفوا لحوق الوعيد مطلقا، وبالتالي قالوا كل العصاة معفو عنه ما دام أنهم ماتوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفهم وناقضهم الوعيدية فقالوا كل من أذنب ذنبا من الكبائر ولم يتب فهو في النار يلحقه الوعيد ولا بد. هؤلاء أخطأ ولا يخطأ. نحن نقول ما كل من مات على ذنبه يلحقه وعيد، صحيح؟ خالفنا المرجع وخالفنا الوعيدية، خالفنا الوعيدية في ذلك، بل الأمر وسط بين هؤلاء وهؤلاء، مع أمر وهو أنه لو دخل العصاة النار فإنهم لا يخلدون فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، في باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق والظلم والمعصية، هذه هي أسماء الإيمان والدين. أهل السنة وسط في هذا الباب بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة ماذا يرون؟ يقولون إن الإيمان قول وعمل لكنه غير قابل للنقصان، ذهاب شيء منه يعني ذهابه كله، ما يبقى إيمان، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فعندهم القول والعمل أو الأقوال والأعمال كلها متساوية، لا تتفاوت شعب الإيمان، فخالفوا الأدلة. وأما هؤلاء المرجئة والجهمية فإنهم في باب أسماء الإيمان والدين قد أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان فلم يدرجوه فيه، بل رتبوا على ذلك أمورا غاية الخطورة، وهي أن من أتى بالتصديق فهو مؤمن، وأن كل أهل التصديق متساوون في هذا الإيمان، لا يفضل بعضهم على بعض، لا يفضل بعضهم على بعض. سبق أن أخرجنا قول مرجئة الفقهاء من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فالمخالفة موجودة، أعني إخراجهم العمل من مسمى الإيمان هذا غلط. ولهذا علق ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وقد حاول أن يبين أن الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين باقي أهل السنة، حاول أن يقول إن هذا الخلاف ليس حقيقيا، لكنه بعد ذلك قال: وإن كانت موافقة الشرع لفظا ومعنى خيرا من موافقته معنى دون اللفظ. بلا شك، وهذا صحيح، يعني إذا كان خلاف المرجئة الفقهاء فقط في الاسم لكان الأمر أهون، وهو كذلك إن شاء الله، لكن بعض المنتسبين إلى فقهاء الحنفية أشبهت مقالتهم مقالة المرجئة الجهمية، يعني ما كل من انتسب إلى هؤلاء الفقهاء، أعني فقهاء الحنفية، يكون قوله كقول من خف الخلاف بينه وبين السلف نوعا ما. فبعضهم يقول إن الإيمان لا يدخل فيه القول، هذا تقارب شديد مع المرجئة الجهمية. وبعضهم زاد فقال إن التصديق واحد، وبالتالي لا يتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم ولا تفاوت. فهذا هو وجه التقارب بين بعض هؤلاء وبين المرجئة الجهمية. طيب، المرجئة والجهمية أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان. مخالفة المرجئة ظهرت، لكن ما وجه مخالفة الخوارج والمعتزلة لأهل السنة؟ جعلوا الأعمال بمنزلة واحدة، ما في فرق بين هذا وذاك، فتارك بعض الواجبات كتارك أصل الدين، ومن اقترف كبيرة كشرب خمر أو زنا هو كمن أشرك بالله. قالوا هو شيء واحد، المعاصي كلها بمنزلة واحدة وهي سواء، وهكذا الأعمال. وفي هذا مخالفة صريحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها أعلاها، فذكر التفاوت بين الشعب، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقوله الإيمان بضع وستون شعبة مفارقة لقول المرجئة الجهمية، وقوله فأعلاها ثم قال بعد ذلك وأدناها مفارقة لقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نحاول إكمال هذه الفقرة. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وفي باب أصحاب رسول الله، أي هم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج. الرافضة رأوا أن موالاة أهل البيت لا تتم إلا ببغض وعداوة بقية الصحابة، لا تتم موالاة أهل البيت إلا بذلك. فالرافضة كفروا أكثر الصحابة وزعموا موالاة أهل البيت ممن كان صحابيا أو من لم يكن صحابيا منهم، هذا صنيع الرافضة. لكن الشاهد هنا أنهم في باب الصحبة رأوا أن موالاة أهل البيت وحبهم لا يتم ذلك إلا ببغض الصحابة، فأبغضوا الصحابة وكفروهم، هذا صنيع الرافضة. وأما الخوارج فإنهم بالغوا كذلك ونقضوا وعكسوا، فإنهم أبغضوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوهم العداوة عكس الرافضة، وحاول مبالغة في إثبات فضائل غيرهم من الصحابة. فأهل السنة وسط في هذا الباب بين هؤلاء وهؤلاء. نعم، إننا لنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد تقديم أبي بكر ثم عمر، وتقديم الأربع الخلفاء ثم الست المكملين العشرة وهكذا، ونقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على من أسلم بعدهم وقاتل وأنفق وتصدق، ونقدم المهاجرين أعني السابقين الأولين من المهاجرين على الأنصار لأنهم جمعوا هجرة ونصرة، وكذلك إنا لنحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يوالى هؤلاء وهؤلاء مع ما سبقت الإشارة إليه من الترتيب في الفضل وفي الخلافة أيضا. فلا نوافق الرافضة في حبهم مع الغلو في آل البيت، ولا نوافقهم في بغضهم الذي وصل إلى درجة تكفير الصحابة. نفس البغض ممنوع والتكفير نفسه ممنوع. إذن نوالي الجميع ونحب الجميع. والخوارج عكس، لا يعرف عنهم تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما جرت الفتن فهم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا من لابس الفتن، كفروا أيضا معاوية رضي الله عنه وكفروا علي رضي الله عنه. فلا هؤلاء مذهبهم صحيح ولا هؤلاء، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، نعتقد موالاة الجميع. لاحظ، هؤلاء غلوا في آل البيت وهؤلاء الآخرون انتقصهم، وهذا غلط. والصحيح إثبات محبتهم بلا إفراط ولا تفريط، وهكذا يقال في بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتقد عدالتهم ولا نعتقد عصمتهم، ونرى أن عدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأنهم خيار عدول، وأننا نقدمهم في الفضل على من جاء بعدهم. وستأتي أمور مفصلة تتعلق بالصحابة تترك إلى موضعها إن شاء الله. نعود إلى